أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة أم حمزة تقول في سؤالها: ما هو دعاء سجود السهو؟ ليس لسجود السهو دعاء خاص، إنما هو دعاء هو من جملة سجدات الصلاة، ولهذا قال أهل العلم وصفة السجدتين سجدتا السهو، وصفة السجدتين في الهيئة والذكر صفة سجدات الصلاة، فإذا هي يعني في هيئتها وفي ذكرها هي مثل السجود العادي بما تقول سبحان ربي الأعلى، وليس لها دعاء خاص. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: لو دفعت لشخص ما فلوسا من أجل بناء مسجد، فلو أن هذا الشخص لم يدفع هذا المال للمسجد بل صرفه على نفسه، فهل أو صرفه وتصرف بهذا المبلغ، هل هذا يعتبر لي صدقة جارية علما بأنني دفعت هذا المبلغ لبناء المسجد وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يجوز الإنسان إذا دفع إليه مال وحدد مصرفه أن يغير المصرف، بل يجب أن أصرفه فيما طلب منه أن أصرفه فيه، فإنه إذا غيره فإنه خيانة، ويكون ضامنا لصاحب المال الذي دفع إليه. فأن يغير من غير إذنك ومن غير يعني موافقتك فإن هذا خيانة منه، ويضمن ينبغي أن يعلن، لا يجوز له أن يصرف في جهة أخرى، فإذا تصرفه بغيرهم فإنه يكون كما يقول أهل العلم أنه عليه ضمانه، إلا إذا أجازها الموكل، إذا أجازها أو أخبره ثم أجازه فهذا لا شك الحق بينهما لا يعدوهما. أما إذا صرف وأنت لا تدري وذهب وغاب أو حتى قد يكون مات أو انقطع إلى آخره، فإن شاء الله أنت على أجرك على كل حال من حيث، لكن إذا كان هو موجود وحي وتعرفه ويعرفك فإن عليه هو أن يتقي الله عز وجل وأن يصرف الشيء فيما طلب من صرفه، أو أنه يستأذن من وكله أو من أعطاه المال في إذا رأى يعني أنه سيغيره لشيء أحسن أو شيء أفضل أو إلى آخره، فلا يتصرف إلا بإذن من وكله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات أرسلت برسالة حقيقة مطولة تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال لفضيلة الشيخ جزاه الله خيرا. أنا محاضرة في جامعة الإمام، أقدم دورات تدريبية لطالبات الجامعة بطالبات التعليم العام ابتدائي ومتوسط. من ضمن الدورات التي أقدمها دورة بعنوان إعادة تدوير الجرائد وصفحات المجلات لإنتاج أشياء فنية، من تدوير الجرائد وتحويلها إلى أعمال يمكن الإفادة منها في الحياة اليومية، خاصة في أراضي التزيين أو الاستعمالات المنزلية والمكتبية. تقول بأن هذه الدورة لها أهداف. سؤالها: هل يجوز تشكيل وطي الجرائد؟ ماذا عن وجود اسم الله وبعض الآيات القرآنية؟ هل يعتبر هذا نوع من امتهان اسم الله جل جلاله، علما بأنني أقوم بطيها وصباغتها وهي أعمال نفعية غير ممتهنة؟ بعضها يكون على شكل سلال للحلوى وللخبز وللتقديم بشكل عام، والبعض نقوم بتعليقه كلوحات جدارية تزيينية. أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك على هذا السؤال وعلى إحسانك في السؤال كذلك، وأيضاً على الأعمال المباركة إن شاء الله التي تقومون بها من الدورات هذه المفيدة إن شاء الله. لكن لا شك طبعاً أن ما الجرائد التي تتضمن أسماء الله عز وجل وآيات القرآنية لا يجوز أبداً أن تستعمل بحيث تهان، لا يجوز أبدا الإهانة أو تعرضها للإهانة، فهذا لا يجوز بأي حال. ما كان في أشياء جدارية إذا كانت بحيث تحترم ولا استهانة فأرجو لا حرج، وكذلك إذا ما كان مطموس إذا طمستوها طمس بحيث أنها تمسح سواء الآيات أو أسماء الله عز وجل بحيث تطمس، هذا إذن يزول إن شاء الله المحظور. أما إذا كانت لا باقية في الأسماء وتهان كما قلت، توضع في مثلا سلة مهملات أو توضع في الأرض أو توضع في أشياء بحيث تهان أو فهذا لا يجوز، أو حتى يبدو سلال الحلوى والخبز إلى آخره، هذه قد تكون لا أظنها يعني محل توقير. المهم